بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، استعرضنا في درس البارحة استعراضا مجملا لواجبات الحج، ووعدنا أن نتناولها بشيء من التفصيل، لأنها من متطلبات الحج، ولأن حج الإنسان لا يكون كاملا ومبرورا ومقبولا إلا إذا أدى هذه الواجبات مع أداء الأركان، لأن الفرق بين الأركان وبين الواجبات في الحج خاصة أن الأركان إن ترك الحاج منها ركنا لا يقبل حجه ويبطل، يبطل الحج أو يعلق الحج ولا يكون قد أداه إلا إذا أكمل الأركان. فمن لم ينوي لا حج له، ومن لم يقف بعرفة لا حج له، ومن لم يطف طواف الإفاضة لا حج له، ومن لم يسعى بين الصفا والمروة لا حج له. هذه هي الأركان. أما الواجبات فإنه يجب عليه أداؤها، فإن تركها عامدا أو تركها ناسيا أو تركها بعذر فيلزمه أن يجبر ذلك بدم يذبحه لفقراء الحرم، يجبر به أداء الواجب. فإن عجز عن الذبح ولم يتمكن منه صام بدله 10 أيام، صام بدله 10 أيام ليجبر ما نقص من حجه. وأصل ذلك قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أداهما في سفر واحد وقدما بهما في عام واحد فيلزمه أن يذبح هديا فما استيسر من الهدي. وأهل العلم على أن موجب ذبح الهدي هو تركه إحرام أحد النسكين وهو الحج، تركه إحرام الحج من الميقات، واقتصاره على الإحرام من داخل مكة، والإحرام من الميقات واجب. فلما تركه يعني الإحرام من الميقات أجبره بدم أو جبره بدم. ولهذا قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد يعني الهدي الذي يذبحه مقابل التمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيلزمه أن يصوم 10 أيام ليجبر به الواجب الذي ترك. ولهذا نبه أهل العلم إلى أن واجبات الحج يلزم الحاج أن يؤديها وأن يعملها في حينها، فإن أداها وعملها كان أكمل لحجه، وإن تركها فقد ترك واجبا، وترك الواجب يجبره بدم. هذه الواجبات أولها الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات حيث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، وقت له مكانا لا يتجاوزه إلا وهو محرم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم 4 مواقيت، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج والعمرة لا يتجاوزهن إلا وقد تلبس بالإحرام. أولها ميقات أهل المدينة ذا الحليفة على بعد 10 كيلو من المدينة جنوبا تجاه مكة، فمن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج فليس له أن يتجاوز هذا الميقات، ليس له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وقد تلبس بالإحرام. وهنا يرد سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتلبس بالإحرام قبل الميقات؟ مثلا الحجاج الذين ينزلون المدينة قبل الحج، وأهل المدينة ومن حولهم إذا أرادوا النسك الحج أو العمرة لهم أن يحرموا، يعني ينوا الدخول في النسك من المدينة. هذه مسألة، وكثيرا ما يسأل الناس عنها حتى في هذه الأزمان، لأنهم ينزلون في بيوتهم وفي منازلهم وفي فنادقهم ويرغبون السفر بالحافلات أو بالطيارة إلى مكة، فلهم أن يحرموا من المدينة. التوقيت ورد في ذي الحليفة، ومعناه أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ذا الحليفة ولم يحرم، لكن هل له أن يحرم قبل ذي الحليفة؟ مسألة اختلف فيها السلف قديما، اختلفوا فيها قديما، فمنهم من أجاز الإحرام قبل الميقات، ولهم في ذلك أصل ودليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر ومن أبر الحج أن يحرم الرجل من دويرية أهله. فإذا كنت من أهل المدينة ونزلت المدينة وأردت أن يكون حجك من أكمل أنواع الحاج، لك أن تحرم من المدينة. وبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا الإحرام من ذي الحليفة، وهو صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج صلى الظهر بالمدينة ثم خرج وذهب إلى ذي الحليفة وبقي بها إلى اليوم الثاني، فلما كان عصر اليوم الثاني صلى بالناس العصر ركعتين ونوى وأحرم من ذي الحليفة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأفعال وأرجاها وأكثرها التزام، فلا ينبغي للناس أن يحرموا من قبل ذي الحليفة، لا من المدينة ولا من غيرها. وهذا الرأي قاله إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي والله أعلم أن الخلاف فيها ليس بكبير، لأن الإحرام من ذي الحليفة كان أول ما بدأ المسجد، وكان ثمة أماكن يتوضأ الناس فيها، وربما اغتسلوا في النخيل وأماكن المياه الموجودة في ذلك الوقت، وإن كان في هذه الأزمان قد أشيدت فيها المغاسل وأشيدت فيها المراحيض وبنيت فيها أماكن الاستعداد للإحرام، إلا أننا نجد هذا الأمر لا يطاق في بعض الأحيان من الزحام ومن الشدة، وربما انتظر الناس بعضهم بعضا حتى تخرج الأوقات وتفوت، وربما اضطر كثير من الحجاج أن يلبسوا الإزار والرداء دون اغتسال ودون تهيئة، وربما كانوا في أمس الحاجة إلى الاغتسال والتهيئة، فتفوت كثير من المصالح، ويترتب على ذلك حرج خصوصا لمن كان عليه عذر يلزمه أن يرفع الحدث ويتوضأ ويغتسل ويصلي للإحرام. ولهذا ننصح إخواننا الذين يسر الله لهم وبقوا في المدينة أن يغتسلوا في حجرهم وفي فنادقهم وفي غرفهم، يغتسلوا غسل الإحرام ويلبسوا الإزار والرداء للرجال، ويلبس النساء ملابس الإحرام، يتهيأوا. فإن وصلوا إلى الميقات آبار علي، مسجد الميقات، مسجد ذي الحليفة، صلوا وأحرموا، فجمعوا بين الحسنين. وإن كان بعضهم ذا عذر ولا يستطيع أن يتأخر ويخشى أنه حتى يصل إلى ذي الحليفة لا يتمكن من أداء الصلاة، فأحرم من المدينة، أحرم من المسجد، أحرم من الفندق، فهذا يجوز له ذلك على اعتبار أنه أدى هذا الواجب قبل أن يتجاوز الميقات، قبل تجاوز الميقات. والأمر فيه سعة إن شاء الله، لكنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، والإحرام يتطلب منه أن يتجرد من المخيط وأن يحسر عن رأسه وأن لا يلبس الخفة لا بد أن يستعد للإحرام، ولا يتجاوز الإحرام وقد لبس ما هو محظور، ولا يتجاوز الإحرام ولم ينوي، ولا يتجاوز الإحرام لا يتجاوز الميقات ولم ينوي، ولا يتجاوز الميقات وهو غير متلبس بالإحرام، لأن الإحرام من الميقات واجب، فإن وقع في شيء من ذلك تجاوز الميقات، خصوصا مثل هذه الأزمان الطرق معبدة والأماكن ربما تختفي على بعض من في داخل السيارات ولا يجد نفسه إلا وقد تجاوز، لأنه جاء من طرق ربما لا تتصل ولا تمر بطريق الميقات، فمن كان هذا حاله يلزمه أن يرجع إلى الميقات، يلزمه أن يرجع إلى الميقات وينوي الإحرام عند الميقات، ويتجرد للبس ملابس الإحرام، فإذا فعل ذلك ورجع عفى الله عنه، لأنه برجوعه التزم بأداء الواجب وقام بفعل الواجب وانطلق من الميقات. أما من لم يرجع وقد تجاوز الميقات ولم يتنبه إلا بعد عبور وتجاوز الميقات ويصعب عليه الرجوع، أو لم يتنبه له، فهذا يحرم حيث هو، لكن ليعلم أن عليه فدية، يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم بمكة، لأنه ما أدى الواجب، ما قام بأداء واجب الإحرام عند الميقات. ولهذا كان التجرد والاستعداد للإحرام من المنزل، من الفندق، من الحرم أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن من فعل ذلك واستعد فإن ذهب إلى الميقات وأحرم من الميقات فقد أتم العمل وأداه على الوجه الكامل، وإن لم يتمكن وكان قد أحرم من المدينة أو من بلده فقد عمل بما ورد به الشرع، إن من أتم أو إن من أبر الحج أن يحرم الرجل من دويرية أهله. وهذا الحديث ينطبق على الذين يسكنون بعد الميقات، القرى التي بعد الميقات من بعد آبار علي إلى مكة، كل من سكن قرية من هذه القرى يحرم منها لأنها تكون ميقاته. والدليل على ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن، يعني المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهم، كمن يأتي المدينة من الحجاج قبل الحج من الشام من العراق من اليمن من مصر من المغرب من أوروبا من السودان من اليمن، كلهم يتحول ميقاتهم إلى ذي الحليفة ويحرمون من ذي الحليفة لقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هذا الذي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. لكن من جاء عاملا سائقا تاجرا موظفا جاء لمهمة غير الحج والعمرة له أن يتجاوز، لأن هذا ليس بحاج ولا معتمر. أما الحاج والمعتمر فليس له أن يتجاوز الإحرام، أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوز الميقات بغير إحرام إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم، وإلا فلزمه دم ولزمته فدية، والدم يذبحه في مكة لفقراء أهل الحرم. فإن لم يستطع ما يجد ما عنده يصوم 10 أيام كما قال الله تعالى: فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيامه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا هو الواجب الأول، هذا هو الواجب الأول. هنا يأتي سؤال يسأله بعض الحجاج، يقولون: معنا نساء ومعنا بعض النساء نزلت عليها دم الحيض ونحن نريد السفر إلى مكة، فماذا تصنع المرأة؟ هل تحرم وعليها الدم أو أنها لا تحرم؟ الجواب: الأصل أن المرأة إذا وصلت الميقات أو أرادت السفر للحج أو للعمرة والحج فلها أن تحرم من الميقات مع سائر الحجاج ولو كانت عليها العادة ولو كان عليها الدم، لأن الدم نزوله لا يغير من حال الإحرام، إلا أنها لا تدخل المسجد ولا تصلي، شأنها شأن العادة، العادة تمنع المرأة من الصلاة سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لا تصلي لكنها تنوي الإحرام كما مر بنا، تقول إن كانت متمتعة لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج ثم تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولها أن تكثر من التلبية والذكر والدعاء، وهكذا أيضا المرأة النفساء، امرأة وضعت جنينها يوم السفر، قبل السفر بيوم بيومين بأسبوع وينزل عليها الدم دم النفاس، لها أن تحرم. ودليلنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه زوجاته ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خرج للحج مع أهله، وبينما هم في ذي الحليفة ولدت امرأته أسماء بنت عميس، ولدت ابنه محمد ابن أبي بكر في أبيار علي في الميقات، وأمرت بأن تغتسل غسل الإحرام وتحرم مع الحجاج، وذهبت وانطلقت إلى مكة وهي محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مع زوجاته، ولما وصلوا مشارف مكة في مكان يسمى شريف، وإذا بامرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت في ذلك الموضع، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي متألمة تريد أن تأتي بالعمرة وبالحج، لكن الحيض قد يحول بينها وبين ذلك، وخشيت أن يفوتها الحج، فلما أخذت تبكي ولاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها قال لها ما يبكيك، وسكتت حياء، فقال لها مطمئنا إن هذا أمر يعني الحيض كتبه الله على بنات آدم، كل الحريم بهكذا. وقال لها افعلي ما يفعل الحجاج يعني من الذكر والدعاء والتلبية والتكبير، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف ببيت الله صلاة، ومن يريد أن يطوف ببيت الله يدخل المسجد، والمسجد ممنوع دخوله من الحائض والنفساء. فهذه كانت الفتوى. فإذا الجواب عن هذه الأسئلة أن الحائض تحرم، وتحرم بما شاءت، بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، هي مخيرة، وهكذا النفساء، لكنهم لا يطوفون إلا إذا طهروا، لا يطوفون إلا في الطهر. الشاهد أن الإحرام من الميقات واجب يلزم الحاج ألا يتجاوز إلا وهو محرم. ومن تمام هذه المسألة أن بعض الحجاج يسافرون بالجو، لكن من فضل الله على من في المدينة وعلى أهل المدينة وعلى الحجاج الذين يمرون بالمدينة أنهم إذا أرادوا السفر إلى الحج إلى جدة لا بد أن يمروا من فوق الميقات. ولذلك ينبه المسؤولون في الطائرة الحجاج أننا نعبر الآن ونمر من فوق الميقات، فعلى الحجاج أن ينووا ويدخلوا في النسك وهم في الجو، وهذا من فضل الله تعالى على الحجاج أنهم لا يتجاوزون الميقات بغير إحرام، ويكونوا قد تهيأوا واستعدوا ولبسوا ملابس الإحرام، وكل المطلوب منهم أن ينووا إن كانوا متمتعين لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان مفردا لبيك اللهم حجا، وبهذا يتحقق لهم أنهم أدوا الواجب بالإحرام عند الميقات. هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج. فمن ترك ذلك، من نسي، قد يكون بعض الحجاج وهو في الأتوبيس أو في الطائرة ومروا بالميقات وهو نائم، فإن أوقظ ونبه وأحرم من الميقات فالحمد لله، أما إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ولم ينوي فإما أن يرجع، وإلا فإنه تلزمه فدية لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام. أما الواجب الثاني من واجبات الحج التي تلزم جميع الحجاج ولا بد من أدائه وفعله، وهو البقاء بعرفة لمن قدم في نهار عرفة أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. البقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب، لكن وجود الإنسان في عرفة خلال 24 ساعة ركن. الوجود بعرفة، لو أن إنسانا جاء الحج ومر على جو عرفة بالطائرة لحظات ساعات دقائق، هذا حقق الركن. المرضى الذين يعبرون أرض عرفات بسيارات الإسعاف بالجو، ولأجل أنهم مرضى لا يتمكنون من البقاء بعرفة إلى الليل، وإنما جاءوا ومروا بصعيد عرفات أو أخذوا إلى مستشفى عرفات ثم تبين لهم أنهم محتاجون إلى عملية لا تجرى في عرفة وإنما تجرى في غير عرفة، ونقلوا من عرفة بعد أن دخلوا عرفة ولو لحظات تحقق لهم الركن، لكن الواجب أن يبقوا بعرفة إلى أن تغرب الشمس. شأن كل حاج، فلا بد أن يبقى الحجاج في عرفة إلى أن تغرب الشمس. إن جاءوا عرفة نهارا دخلوها بعد طلوع الشمس وبقوا بها، وجب عليهم أن يستمروا إلى أن تغرب الشمس. فلو خرج الإنسان منهم قبل غروب الشمس فهو مخير، إما أن يرجع ولو بالليل، وإن لم يرجع وما تمكن عليه فدية يذبحها لفقراء الحرم، ما تيسر له ما عنده يصوم 10 أيام، لأن البقاء في عرفة لمن قدمها نهارا، البقاء بعرفة لمن نزلها نهارا أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. فإن لم يتمكن من البقاء وخرج، سواء كان خروجه ترفها أو خروجه لسبب أو خروجه لعذر، فإما أن يرجع وإلا فعليه الفدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما من قدم عرفة بعد الغروب وقبل أن يطلع الفجر وأقام بعرفة ولو لحظات، فهذا أدى الواجب، أدى الواجب ولا شيء عليه، وإن كان قد فاته الوقت الفاضل للوقوف بعرفة وهو النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصاحبه رضي الله عنه طلحة بن مضرس، جاء إلى عرفة بالليل وكان قد طاف بكثير من الجبال ووصل عرفة بالليل، عروة بن مضرس، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالمزدلفة، وأخبره أنه أتى عرفة بالليل ولم يأتها بالنهار، فقال له صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد أدى حجه وقضى تفثا. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقوفه بالليل يكفي لشهود عرفة، فالبقاء بعرفة في النهار إلى الليل واجب، والبقاء بعرفة بالليل دون النهار واجب، فلا يضر. أما من جاء بالنهار فلا بد أن يجمع بين الليل وبين النهار، ولذلك قال أهل العلم إن البقاء بعرفة إلى الليل لمن جاء بالنهار واجب عليه، ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإنه ترك الواجب ويجبره بدم أو يعود إلى عرفة بالليل قبل أن يفوت وقت الوقوف. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. فعلينا معشر الحجاج ونحن نؤدي النسك، كثير منا ولله الحمد يشهدون يوم عرفة ويحضرون النهار بعرفة، وإن كان نظام السير يطلب منهم أن يتهيأوا وأن يجمعوا أمتعتهم ويركبوا حافلاتهم يستعدون للنفرة، لكنهم لا ينفرون إلا بعد أن تغرب الشمس. فلو صادفك أحد من الزملاء من الحجاج وطلب منك أن تخرج من عرفة من حدودها قبل غروب الشمس فلا تفعل، لأنك تكون قد تركت واجبا، وعليك أن تلزمه بأن يبقى إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا ينبغي لك أن تفعل، وإن فعلت فإما أن تعود وإلا فعليك الفدية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا وإياكم لأداء النسك الحجي، وأن يعيننا على أداء النسك على الوجه الأكمل وعلى التمام، لأننا نريد أن يكتب لنا الله سبحانه وتعالى حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء نسكه وعلى شكره وعبادته، وأن يعيننا على أننا نستمع القول، ويعيننا على أن نستجيب لأمره سبحانه وتعالى، وأن يكون أو أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.